الكفر آل إلى هذا المسلم فهو لقطة. الرابع ليس عليه علامة مطلقة، وجد دراهم مدفونة في الأرض صفائح ذهب وفضة مثلا ما فيها علامة لا إسلام ولا كفر، الاحتياط أن تجعل في حكم اللقطة للمال المسلم، لأن مال المسلم له حرمة ومال الكافر لا، فإذا جعلناها مال كافر ملكها المسلم وأخرج خمسها، وإذا جعلناها مال مسلم قلنا لازم يعرفها، يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أسلمها له، وإن لم يأتي صاحبها أنفقها واجدها، فإن جاء فيما بعد ووصفها أعطاها إياه، وإن لم يجئ فهي لواجدها. فالأحوط ما هو؟ أن تجعل في حكم اللقطة، يعني إن وجد عليها علامة كفار فهي ركاز، وجد عليها علامة كفار ومسلمين فهي لقطة، وجد عليها علامة المسلمين فقط فهي لقطة، وجد خالية من العلامة فهي لقطة أحوط. إذن ما بقي للركاز إلا نوع واحد وهو ما وجد عليه علامة الكفار فقط. نعم. فصل. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة: أحدها أن يجده في موات فهو لواجده. هذا لا إشكال فيه، يعني الركاز قد يجده المرء في البر أو يجده في أرض استأجرها أو يجده في أرض اشتراها أو يجده في أرض للكفار، أربعة أحوال. إذا وجده في موات من الأرض يعني في البر، لا ملك زيد ولا عمرو ولا ملكه هو، هذا لواجده بلا إشكال. نعم. الثاني: وجده في ملك آدمي معصوم، ففيه روايتان: إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى السيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه، فإن كان الملك موروثا فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله، أنه لم يكن لمورثهم، لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله، فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله. الثاني وجده في ملك آدمي معصوم، واحد دخل مزرعة لشخص ما ما في علامة ولا في شيء، قام يحفر بهذه الأرض فوجد الركاز، قالوا هذا في روايتان: الأولى أنه لواجده، لما أليست الأرض ملك لزيد وعمر؟ نعم الأرض ملك زيد، لكن هذا ليس من أجزاء الأرض، هذا مودع فيها وكان نصيب هذا الرجل وجده وأخذه. دليلكم على هذا ما عندنا دليل وإنما عندنا قياس، لو أن شخصا مثلا مر في طريقه فرأى طائر غريب في مزرعة هذا الشخص فصاده والطائر هذا ليس لهذا الشخص ولا ملكه، وإنما هو جاء ووقع على شجرة داخل هذا البستان، فجاء الرجل الآخر فصاده، أليس يكون له؟ أليس يجوز للرجل أن يدخل بستان زيد وبستان عمرو فيصيد فيه الطيور المباحة وقت الخريف ونحو ذلك؟ مباح هذا إذا علم عدم كراهيته لذلك. فكذلك هذا، قالوا هذا بمثابة الطير، هذا وجد في جوف الأرض وليس له، فيكون لواجده، إلا إن ادعاه صاحب الأرض. فإذا ادعاه وقال هو لي أنا دافنه أنا كذا، فهو له بيمينه لأن له الأرض، وقال مثلا أنا قبل 30 سنة أو 40 سنة مثلا اشتريت صفائح ذهب ونحوها وخفت عليها السراق فرمستها في الأرض، فهي لصاحب الأرض بيمينه، يملكها بيمينه. ثم إذا كان صاحب الأرض هذا قد فات مات وجاء الورثة، فلا يخلو الورثة حكمهم حكم صاحب الأرض الأصلي، إن ادعوا أنها لمورثهم فهي لهم بأيمانهم، وإن لم يدعوا ذلك فهي لواجدها، لواجدها. روايتان. نعم. الثالث: وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه، وإن قلنا لا يملك به فهو لمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. الثالث، الصفة الثالثة والحالة الثالثة للركاز، أن الرجل مثلا اشترى بيت من البيوت القديمة فأراد أن يحفر فيه حفر إما لاستخراج الماء وإما لخزان وإما لتقوية الأساسات ونحو ذلك، فوجد ذهبا مدفون فهو له، فهو له لأنه ركاز وجده في ملكه. إلا إن ادعاه صاحب الملك الأول، تناقلت الأخبار مثلا إن فلان مثلا وجد في الأرض التي اشترى منك ذهب فقال هذا كذهبي، ثم ادعاه وعرف به وحلف عليه أخذه، وإن لم يدعه فهو لواجده. فإن لم يدعه الأول ينظر إلى الأول، أول من أسس البيت هذا إن كان على قيد الحياة، يقال تدعي هذا الركاز فهو لك، قال لا أنا ما وضعت في الأرض شيء وليس لي، فيعود إلى واجده. نعم. الرابع: وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه، وقدر عليه بنفسه فهو له، لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لأن قوتهم أوصلته إليه. الرابع: ما وجده في أرض له ولا موات ولا أرض لزيد أو عمرو، وجده في أرض للكفار، وجد ركاز في أرض للكفار، كفار حرب ليسوا أهل ذمة، نحن وإياهم الحرب قائمة، نقول لواجده: إن كنت وجدته بنفسك وأخذته بنفسك فهو ركاز لك وادفع الخمس، قال لا أنا ما أستطيعه وأخاف على نفسي أدخل بلاد الحرب، لكني دخلت أنا وجماعة من الإخوة 10 أو 20 فحفرنا فوجدنا هذا الكنز، لأن عارفين أنهم كانوا ساكنين في هذا قبل فترة وهربوا، فقلنا لعلنا نجد شيء فوجدنا، فهذا يعتبر بمثابة الغنيمة، لأنه ما وجده بنفسه وحده، وإنما وجده بقوة إخوانه المسلمين، فهو في حكم الغنيمة، ينفق ويصرف على الغانمين. نعم. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ففيه روايتان، إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه. الثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه. إن وجد هذا المال ولم يكن ركاز، وجد عليه علامة المسلمين، حفر في أرض اشتراها فوجد كيس دراهم من الصنعة القديمة لكن علامة المسلمين، فيقال في هذا روايتان، إحداها أنها لقطة تعتبر في يد هذا الرجل يعرفها إن وجد صاحبها أخذها ولا لا، الأخرى أنه إن ادعاها صاحب الأرض الأول فنقول له تستطيع تعرف هذا الكيس، هذا الذهب، هذه الدراهم، اذكر لنا عددها، اذكر نوعها، اذكر فئتها، اذكر تاريخ ضربها، إذا وصفها صفة مضبوطة سلمناها إياه، وإذا لم يصفها نقول هي لقطة، من جاء يعرفها يأخذها وإلا تبقى بيد واجدها. نعم. وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين، الرواية الأولى قالوا تعطى له بدون تعريف لأنه صاحب الأرض الأول، لكن الثانية أولى أنه يعرفها، إن عرفها فهو صاحبها وإن لم يعرفها فليس بصاحبها. نعم. وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه، ففيه وجهان، أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقماش. فإن اكترى أرضا ووجد فيها هذا الدفن فادعاه المالك وادعاه الواجد، فقالوا فيه وجهان، أحدهما القول قول المالك الأول لأنه قال هذا أنا دافنه أو أنا صاحبه أو أنا أحق به لأني مالك الأرض، القول الآخر يكون لواجده لأن مالكه لم يثبت أنه علم عنه ولم يثبت أنه وضعه، ثم إنه ليس لا يملك بملك أجزاء الأرض مثل المعدن، وإنما هذا صدفة رزق يسوقه الله جل وعلا لواجده دون مالك الأرض ما ملك ذهب ولا فضة. نعم. فصل. إذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له، وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة، فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا. وإن استأجر أجيرا، شخص في أرضه قال مثلا أنا أتوقع هذه الأرض أو هذه الخربة فيها كنز، لكن ما أدري هو هنا ولا هنا ولا هنا، فجاب له عامل قال أريد أن تحفر الأرض هذه كلها لعلي أجد فيها كنز، فحفر فوجد، كنز. الصورة الثانية، أتى بعامل قال أريد أن تحفر لي خزان في هذه الدار الخربة، سعته 4 متر في 4 متر، عمق 4 متر، فجاء العامل فحفر الخزان، فلما وصل إلى 4 متر أسفل وجد كنز من دفن الجاهلية، فما الحكم في الصورة الأولى والصورة الثانية؟ في الصورة الأولى يكون الكنز للمستأجر صاحب الأرض اللي دفع أجرة لأجل يبحث له عن كنز، يكون الكنز له. الصورة الثانية، المالك ما في هو في صدد كنز وما توقع أن يجد كنز، وإنما هو استأجر هذا العامل ليحفر له خزان، فحفر له خزان فوجد العامل الكنز، من يكون له في هذه الصورة؟ للعامل، لأن هذا رزق ساقه الله للعامل، صاحب الأرض ما له كنز. واضح الفرق بينهما؟ إذا استأجره ليبحث له عن كنز، يقول مثلا أنا أتوقع هذه الخريبة فيها كنز، فاستأجر عامل أو عمال ليحفروها لعله يجد الكنز فوجدوا، فيكون للمالك لأنه مستأجرهم لهذا الغرض. الصورة الثانية، استأجرهم لغيره، استأجرهم ليحفروا له خزان، فحفروا الخزان فأثناء حفر الخزان وجدوا كنز، الكنز للواجدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام، وما هو الصواب أن يقول العبد أنا مؤمن أو أن يقول أنا مسلم؟ أولا، الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام إذا أطلق وحده شمل الإسلام والإيمان، وأن الإيمان إذا أطلق وحده شمل الإسلام والإيمان. وإذا أطلق معا قيل مسلمون ومؤمنون، أو تكلم عن الإسلام وحده والإيمان وحده، فالإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، النطق بالشهادتين والصلاة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والإيمان يراد به اعتقاد القلب الجازم، لأن فعل الأعمال الظاهرة لا يدخل في الإيمان، لأن الأعمال الظاهرة يشترك فيها المسلم والمنافق والمؤمن والمنافق، الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج نقول هذا مسلم، لكن هل نقول عنه أنه مؤمن؟ الله أعلم، ما ندري. والله جل وعلا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكنهم فعلوا هذه الأعمال ظاهرا بدون إيمان. لحقن دمائهم وحفظ أموالهم وصيانة مركزهم الاجتماعي ونحو ذلك، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يؤمنوا. فالإيمان عمل القلب، والإسلام عمل الجوارح، ولا يتم إيمان إلا بالإسلام بعمل الجوارح، ولا يتم إسلام إلا بعمل القلب. الإيمان فهما متلازمان لابد، والمرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله من باب التبرك وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا لا من باب الشك، لا يشك في نفسه، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني اعتمادي على الله أن أكون كذلك دائما. يقول قام شخص في صلاة رباعية ناسيا لركعة خامسة ثم ذكر وهو واقف، هل يتمها أم يجلس؟ بل يجب عليه أن يجلس في الحال، فإن استمر في الخامسة مع علمه بطلت صلاته، لكن إذا تذكر أنها خامسة يجب عليه أن يجلس في الحال. قصر شخص من أجزاء متفرقة من شعر رأسه بعد أداء مناسك العمرة بيده، فهل عمله صحيح؟ نعم عمله صحيح، ما دام قصر من أجزاء من نواحي عدة من رأسه وبيده بنفسه فلا حرج عليه. توفي شخص وصلى عليه رجل عقيدته غير صحيحة، هل يجوز لأخيه أن يصلي عليه بعد 5 سنوات من وفاته؟ لا، هو ما دام صلى عليه جماعة من المسلمين، وسواء كان الإمام عقيدته صحيحة أو غير صحيحة، المهم حال تأدية الصلاة، حال تأدية الصلاة وهو مجهول الحال، فالصلاة عليه حينئذ صحيحة وصلاة المسلمين عليه صحيحة، ولا تعاد الصلاة عليه بعد 5 سنوات. يقول السائل هل يعذر الذين يدعون أصحاب القبور بالجهل أم هم كفار بدون عذر؟ لا يا أخي ما يعذرون، الذين يدعون أصحاب القبور هؤلاء مشركون، شرك أكبر، مخرج من الملة، كيف نعذر مشرك كشرك أبي جهل وأبي لهب؟ نقول أبو جهل وأبو لهب معذورون، ما دام أنهم يعبدون ويدعون أصحاب القبور فهؤلاء مشركون خارجون من ملة الإسلام، ويجب على من اطلع عليهم أن ينبههم، إن استجابوا وإلا قامت عليهم الحجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.